بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، ما زلنا مستمرين في الحديث عن أشراط الساعة، وما زال الحديث متصلا عن الأشراط الصغرى. والليلة إن شاء الله نذكر ونعدد بعض العلامات من هذا القسم، وبعضها أو معظمها قد ظهر بالفعل. من هذه العلامات ما جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، ويخون الأمين، ويؤتمن الخائن، ويهلك الوعول، ويظهر التحوت. فقالوا: يا رسول الله، وما الوعول وما التحوت؟ قال: الوعول وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت كانوا الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم. الحديث رواه الحاكم والطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 3211. وقد وقع في زماننا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا سينتظم الحديث حول هذا الحديث أو تحت هذا الحديث حول عدة معان نتكلم منها تحت قوله صلى الله عليه وسلم: ويهلك الوعول ويظهر التحوت. فقالوا: يا رسول الله، وما الوعول وما التحوت؟ فقال: الوعول وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم به. جزاك الله خير. تعالوا نتكلم عن هذه العلامة، وفيها يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يموت أشراف الناس، أن يموت الحكماء والعقلاء والعلماء. والناس كما نعلم لا يصلحون بدون قيادة، وإن لم تكن القيادة لدى أهل العلم وأهل الحكمة انتقلت بلا شك إلى غيرهم من السفهاء الجهال، يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيضلون ويضلون والعياذ بالله تعالى. يصير عالة الناس وسفهاء الناس هم المقدمة وهم القادة. يقول صلى الله عليه وسلم في تعريف الوعول والتحوت، يقول: وجوه الناس وأشرافهم. وجوه الناس يعني من يقدمهم الناس، ومن هم أصحاب العلم والعقل والحكمة. وأما التحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس، يعني لا شأن لهم ولا قدر ولا وزن. ومع ذلك، ومع اختلال الموازين في الزمن الذي يكون أو في هذه الأزمان التي تكون في آخر عمر الدنيا، اختلال الموازين ترفع هؤلاء وتخفض هؤلاء. قد يكون ظهور التحوت باعتلائهم المناصب، وقد يكون بخدمة وسائل الإعلام لهم، أو كما يقال كثرة من يطبل حولهم كما يعبر عنه في هذه الأيام. تجد مثلا عالما من العلماء ربما يكون مريضا أو مصابا فيسافر مثلا لعلاج أو نحو ذلك، فيذهب ويرجع وما يشعر به إلا من يعتني بالعلماء ويعرف قدرهم. أما بعض السفهاء، تجد بعض السفهاء من أصحاب الفحش والفسق ونحو ذلك، من أصحاب التمثيل والغناء الذي يكون فيه يعني ولا بد ما حرم الله سبحانه وتعالى من الغناء والموسيقى ونحو ذلك، تجد أمثال هؤلاء حينما يحصل لأحدهم شيء من المرض أو شيء من المصاب، تقريبا تجد غالب الناس أو أغلب الناس ينشغلون بذلك، بل يتتبعون هؤلاء: ذهب، عاد، حصل على كذا، أجريت له عملية. حتى كذلك أيضا ما يكون في لاعبي الكرة، وليس يعني لست أعني فقط من كان فاسقا مثلا فلا يصلي ويشرب الخمر ونحو ذلك، بل أشير إلى ما يكون حتى من الكفار، يعني تجد حتى تتبع أحوال هؤلاء والانشغال بهم ومعرفة أحوالهم، وتملأ هذه الأخبار صفحات الشباب وبعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، في حين أنك حينما تسأل عن انشغال هؤلاء بأهل العلم والفضل وتتبع أخبار العلماء ربما لا تجد ذلك في صفحات الشباب ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعجيب أنك تسأل هؤلاء مع من تحب أن تكون يوم القيامة، من تحب أن تحشر معهم، فكلهم يصرح نكون مع الصالحين ونكون مع أهل العلم. طيب هذا الكلام أين الترجمة الحقيقية والواقعية له حينما تجعل حياتك يعني تنشغل فيها بما يتعلق بهؤلاء فقط من أهل الفن وأهل الفسق وأهل الكرة وغير ذلك، ولا تشغل بالك ولا تفكر بما يكون ممن يقربك من الله وتتعلم منه الدين ونحو ذلك؟ أنت تناقض نفسك، أنت تقول شيئا وتخالفه، والله عز وجل لا يروج عليه ذلك، لأنه قد أخبر عن المنافقين وعيذك بالله ونفسي من أن نكون مثلهم، أخبر عنهم أنهم يخادعون الله وهو خادعهم. الوعول النجباء العقلاء الناصحون العلماء الحكماء تجدهم محجوبين عن الناس، تجدهم مبعدين عن التلميع كما يقال في هذه الأيام ووسائل الإعلام ونحو ذلك، لا يشتهر بين الناس إلا من امتهن الغناء والرقص ونحو ذلك. أما العالم والبارز والذي ينفع مجتمعه كالطبيب والمهندس ونحو ذلك ربما لا تجد له ذكرا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه علامة بينة. وإن كان في المسلمين خير بلا شك من إقبال الناس على مجالس العلم والمحاضرات وإكرام المسلمين للعلماء والدعاة وحرصهم على مجالسهم وبعض القنوات التي تنشر ذلك، هذا أمر ملاحظ بحمد الله، ولكن أيضا في المقابل نجد ما يكون من التفاهة التي يعيشها بعض الناس والاهتمام بهؤلاء الفسقة والحرص على تلميعهم ورفعة شأنهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن العلامات أيضا يعني مما جاء في هذا الحديث بعض العلامات الأخرى لم أذكرها لأنها ستأتي في دروس، لأنها تحتاج لتفصيل وزيادات وإضافات، فلذا أنتقي بعض العلامات فقط وما لم أذكره سيأتي بالتفصيل. ومنها أن يتخذ الفيء دولا، أن يتخذ الفيء دولا. أولا نسأل ما المراد بالفيء؟ إيه الفيء يا إخواني؟ هو في شوية هدايا ممكن، يعني الفيء هو ايه؟ الغنيمة. نعم جزاك الله خير. طيب الغنيمة اسمه ايه الفيء هو ايه؟ قولوا. جميل، حد هيضيف حاجة تاني؟ الفيء هو ايه؟ الفيء. طب الغنيمة يعني في فرق بين الاثنين؟ طيب الخراج. نعم. لا. طيب الجزية. الخطر إخواني في يعني إعراض الناس عن هذه المعاني وعن تعلم هذه المعاني، الخطر يكمن في ماذا؟ أن أحوال العالم تتقلب وأحوال البلاد تتقلب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الملاحم والمعارك الكبرى قبل قيام الساعة، وبلا شك لو كان الإنسان يعيش في هذه الأيام فربما يسأل نحو هذه الأسئلة. يعني كان الشيخ ياسر حفظه الله في مرة كما يحدثني بعض الإخوة يجلس معهم فذكر لهم بعض هذه المعاني في تقسيم الغنائم وما يكون في القتال وأحكام الجهاد، فما استطاع أحد الإجابة، فقال لهم طب لو كنتم على الجبهة وحصل في أي بلد مجاور ما ترون مثلا واستفتي بعضنا، أو لو كنا في بلادنا وحصل ما لا نحبه، نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، ولكن ربما، فمن إذن يتقن هذه المسائل إن لم يكن لدى الملتزمين بالإسلام اهتمام بها؟ فالله المستعان. لذلك إخواني يعني ننصح بضرورة حضور دروس الفقه، لابد أن نتفقه في الدين، دروس الفقه تجد مثلا في كتب الفقه تعاريف هذه المصطلحات كلها. نذكر شيئا مختصرا وأحيلكم على بعض الكتب التي ربما تشير إليها يعني بتركيز. الفيئمة كما ذكر بعض الإخوة خوي ما يؤخذ من الكفار من غير قتال، يعني هجم المسلمون على الكفار أو مثلا هرب الكفار وتركوا شيئا من الأموال فأتى المسلمون وأخذوا، فهذا يسمى فيء، أفاءه الله عز وجل وأعاده إلى المسلمين، فهذا تعريف مختصر. أما الغنيمة فنفس التعريف ولكن بقتال، ما يؤخذ من الكفار في القتال. وأما الجزية فما يضرب على أهل الذمة حتى يعقد لهم هذا العقد فتحميهم الدولة ويصير يعني لهم عقد بالأمان والحماية ونحو ذلك، وأيضا في مقابل أنهم يحبون البقاء على دينهم، اختار هو البقاء على الدين في مقابل دفع هذا القدر من المال، واختلف العلماء فيه وفي تحديده 12 درهم على الغير المعتمل و24 على المعتمل، ومنهم من قال غير ذلك، ومنهم من رد المسألة إلى الإمام يحددها حسب المصلحة وحسب حال الذي تؤخذ منه الجزية. والخراج ما يؤخذ على الأرض التي تركت في أيدي الكفار لزراعتها والقيام عليها. والزكاة نعرفها، قدر من المال يؤخذ من الأغنياء ويرد على الفقراء بشرط أن يمر على هذا المال الذي مع الغني الحول الهجري ويكون قد بلغ النصاب، والأنصبة مختلفة، فهناك نصاب للذهب ونصاب للفضة، وهناك زكاة عروض التجارة، وهناك زكاة الحيوان والبهائم ونحو ذلك، كل هذا له تفاصيل في كتب الفقه. هناك تفصيل في كتاب يسمى أصول الدعوة، إخوة بيدرسوه في المعهد، معهد الفرقان، كتاب أصول الدعوة، يعني كأنه تعريف بدين الإسلام وبيان يعني هذه المعاني وأنظمة الإسلام ونحو ذلك، دكتور عبد الكريم زيدان، صفحة 261، أو أي كتاب من كتب الفقه كالفقه الميسر ونحو ذلك. أن يتخذ الفيء دولا، قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، هذه الآية تبين مصارف الفيء، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. أمر الله بقسمته بطريقة معينة كما جاء في الآية وكما هو مفصل في كتب الفقه، حتى لا يستحوذ عليه الأغنياء غالبين بذلك الفقراء. في آخر الزمان يخالف الناس هذه القسمة ويتقاسم الفيء الأغنياء والرؤساء ويتداولونه فيما بينهم، وذلك كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن أشراط الساعة فيقول: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغرما. إذا اتخذ الفيء دولا يعني استأثر به الأغنياء دون الفقراء، وهذا ملاحظ حينما يشيع الظلم ليس فقط في الفيء بل في كثير من الأموال العامة، ربما يستأثر بها الأغنياء وأصحاب الوجهات ويعني تضيع حقوق كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي نفس الحديث نجد قول النبي صلى الله عليه وسلم: والأمانة مغنمة. تكلمنا في 4 دروس أو 5 دروس سابقة عن الأمانة وتضيع الأمانة. هل الأمانة غنيمة؟ هل الأمانة تعد غنيمة؟ ما لك أمانة، إنسان استأمنك على شيء، هل هذا بالنسبة لك غنيمة؟ بل هي هم يحمل الإنسان، يعني يحمل هم هذه الأمانة حتى يؤديها إلى صاحبها. لكن مع تقدم الزمان وضعف الدين في نفوس بعض الناس تجده ينظر إلى هذه الأمانة نظرة أخرى، فربما يستأمن على شيء فإذا طلب منه جحده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. في آخر الزمان تعطى الأمانة من مال أو ذهب أو غير ذلك لبعض الناس يحفظها فيعتبرها غنيمة، يملكها ويجحد صاحبها ولا يردها إليه، وهذه من أشراط الساعة. وفي نفس الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والزكاة مغرما. والزكاة مغرما، كأنه يعني لا تطيب نفسه بإخراجها، وبعض الناس ربما يكون حاله كذلك، هو لا يريد أصلا إخراج الزكاة، هو يظن أن الزكاة بمثابة الضريبة، فهو يتهرب من الضريبة مثلا، فهو يريد كذلك أن يتهرب من الزكاة، وهذا إنسان لا يفهم الفرق بين هذه وتلك. فالزكاة حق، حق الله عز وجل، وفرض فرضه الله عز وجل في المال، حق للفقراء وركن من أركان الإسلام. وأما الضرائب ونحو ذلك من الأموال التي تحددها الدولة فليست كذلك وليست فريضة، بل في كثير من الأحيان ربما يكون فيها جور وظلم وتعد ونحو ذلك. ولا يغني إخراج الضريبة عن إخراج الزكاة كما يظن البعض، حينما تكلم بعض الأغنياء يقول احنا لسه مطلعين الضرائب، لا، هذا لا يغني عن هذا، لأن الزكاة لها مصارف حددها الشرع، بخلاف مصارف المصارف التي يجعلها هؤلاء القوم للضرائب ونحو ذلك. وبعض الناس ربما لا يخرج زكاة ويظن أنه عندما يكثر من الصدقة هذا يغني عنه، وهذا أيضا خطأ، لأن الصدقة ما حكم الصدقة؟ الصدقة نافلة، فلا تغني النافلة عن الفريضة. وبعض الناس ربما يقول طيب أنا لا أخرج صدقة، أنا أخرج زكاة ولكن بغير حساب. يعني بغير حساب؟ يقول لك أنا بطلع كده كل شهر مبلغ وخلاص، وحسب ما يكون بقى، ممكن المبلغ ده يكون أزيد فعلا عند بعض الأغنياء من النسبة المقررة شرعا، وبعض الأحيان ممكن يكون إيه أقل. فلذلك يتعين على المسلم أن يحسب ماله وأن يعرف كيف يكون إخراج الزكاة وكيف يكون حساب الزكاة. والذي يبخل بها ولا يخرجها قد توعده الله عز وجل بوعيد شديد، كما في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم إيه بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. يعني أنت عندما تمسك الكوب مثلا يكون ساخنا ربما لا تستطيع أن تستمر على إمساك، طيب لو كان مكان هذا الكوب نار ملتهبة كيف يتحك، يعني كيف يمكن الإنسان أن يعني يمسكها بيده؟ تأمل في الآية يوم يحمى عليها في نار جهنم على الذهب والفضة فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم، يقال لهم يعني هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تأمل حينما تخرج هذه الأموال صفائح ملتهبة من الذهب والفضة وتلصق بالجبهة والجنب والجبين والعياذ بالله تعالى، كم يكون الألم وكيف يكون مقداره، وذلك بسبب بخله بالزكاة التي أوجبها الله عز وجل عليه. وفي حديث آخر يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يبخل بها من صاحب الغنم مثلا وصاحب البقر أنه يبطح لها يوم القيامة بقاع قرقر وتمر عليه أولاها حتى تنتهي أخراها، فإذا انتهت عادت أولاها إلى أخرى وهكذا، يعني كأنه يبطح على الأرض وتأتي هذه الأبقار مثلا التي كانت لديه ولا يخرج زكاتها تمر على هذا الرجل تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافه يعني بأقدامها والحوافر. شوف بقى واحد يبقى على الأرض والبقر عمال يعدي ويدوس عليه ويخبط فيه برأسه والعياذ بالله تعالى، وصف حتى إذا انتهى عاد عليه مرة أخرى أديه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ممكن بعد كل ذا كمان يخش النار والعياذ بالله. انظر للخطر. لذلك يعني لو تعرف أو لو كنت تعرف رجلا من هؤلاء صاحب مال مثلا لا يخرج زكاته أوصل إليه هذه المعاني، هذا حق له عليك، واجب عليك أن تعلم الناس ما تعلم حينما تراهم يستسهلون هذه الكبائر والموبقات وفعل هذه المنكرات. فحينما يعذب الإنسان هذا العذاب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والأحاديث في صحيح الترغيب والترهيب للألباني وغيره، ثم بعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار والعياذ بالله. والأصل حينما يخرج الإنسان زكاة ماله أن يخرجها طيبة بها نفسه، يعني لا ينظر إلى الزكاة وكأنها إيه ضريبة، لا ينظر إلى الزكاة كأنها ضريبة، يعني بطلعها وأنا متضرر يعني غصب عنه، يعني هذا ربما يعني يصل به الحال والعياذ بالله تعالى إلى عدم قبول هذه الزكاة، لا تقبل منه والعياذ بالله تعالى، مع كونه قد أخرجها بالفعل وفرق بين أن يسقط عن الإنسان المطالبة بالعمل والقبول. فربما يكون الصيام قد سقط عن الإنسان لأنه فعلا قد امتنع عن الطعام والشراب، لكن صيامه غير مقبول لأنه لم يصم الصيام الشرعي الذي أراده الله سبحانه وتعالى. كذلك هذا الذي يخرج الزكاة بهذا القلب وهذه النفس. فالأصل أن يخرج المسلم الزكاة طيبة بها نفسه، وهذا الذي له الفضل الذي جاء به الشرع كما في الأحاديث. فإذا أخرجها بالصورة الأخرى بغير طيب نفس فكيف يحصل الأجر عليها؟ كيف والزكاة طهرة للمال وقربة إلى الله عز وجل، فكيف تنظر إليها وكأنها غرامة وكأنها ضريبة؟ هذا بسبب الجشع وبسبب الشح الذي انتشر بين بعض الأغنياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله لو أنك تعرف قيمة هذه الزكاة وقدر هذه الفريضة وثمرتها عند الله عز وجل، لو أنك علمت ذلك لحمدت الله عز وجل ليل نهار أن جعل في زكاتك هذه الفريضة. وكذا في سائر العبادات وسائر أركان الدين، كثير من الناس لا يعي ولا يفهم الحكم التي تكون من وراء هذه العبادات، وبالتالي ربما أداها وهو مستثقل لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كنت أقرأ اليوم تقريبا عن عما يكون من أثر للصلاة على جسم الإنسان. انتشرت في أوروبا وغيرها آلام العمود الفقري وآلام الظهر وكذا بسبب طول الجلوس في المكاتب أو في الأعمال ونحو ذلك. وكانت يعني أبحاث ودراسات انتهت إلى أن العامل لابد أن يقوم، يعني كل فترة يقوم يتمدد ويتمشى قليلا 5 دقائق 10 دقائق ثم يعود فيجلس على محل العمل. طيب هذه الدقائق عندنا ما هي؟ واضح؟ فاهمين؟ هذه الدقائق التي سيقوم ويمشي ويذهب ويجيء 10 دقائق، طب ما هي الايه؟ الصلاة التي افترضها الله عز وجل علينا، نحن نؤديها عبادة لله سبحانه وتعالى. لكن هذه حكم يظهرها الكفار. وذكرت لكم أيضا بحثا ودراسة أجرت في أمريكا تبين سبب إصابة الكثير من الناس بالجلطة والعياذ بالله تعالى. فمن ضمن هذه الأسباب قالوا النوم الطويل، إن الإنسان ينام نوما طويلا متواصلا. فاقترحوا من ضمن العلاجات أن يقوم الإنسان الذي سينام عدة ساعات ويقوم ببعض التمارين ويصيب أطرافه بالماء، يعني يغسل وشه ويغسل إيديه. إيه ده؟ صلاة الفجر وقيام الليل، وهذا الذي فرضه عليك الإسلام. بل أخذوا شريحة من المسلمين الذين أدوا صلاة التراويح في رمضان وأجروا عليها بعض الفحوصات على الظهر العمود الفقري ونحو ذلك، والذين لم يصلوا فوجدوا بالنسبة للمصلين عضلات العمود الفقري ونحو ذلك أفضل في القوة والحيوية من الذين لم يصلوا. عينت أيضا على أنوف بعض الناس الذين يصلون الذين لا يصلون، وجدت أنوف المصلين أبعد ما تكون عن الإصابة بأمراض الحساسية ونحو ذلك الأمراض المزمنة. ليه؟ الوضوء والاستنشاق. انظر لهذه العبادات وتأمل في أثرها على الإنسان. عشان كده أنا عايز الإخوة تقرأ في كتب الإعجاز العلمي زي كتاب الموسوعة الذهبية في إعجاز الكتاب والسنة، الدكتور مصطفى متولي كتاب من أسرار الإعجاز في الوضوء والصلاة، دكتور أمل ياسين، وغير ذلك من الكتب التي تبين لك مع كونك تؤدي هذه الأشياء أو هذه الأركان والواجبات كعبادة، لكن أيضا فيها من البركات والخيرات ما لا يعلمه بعض الناس، وحين تعلمه تزداد يقينا وإيمانا بفضل الله تعالى وبحمده. إذن أن تتخذ الزكاة مغرما وأن يتضرر منها الإنسان وهو يخرجها، هذا سيكون أيضا من بعض الناس وهو علامة من علامات يوم القيامة. ومن العلامات أيضا تمني الموت. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مجيء زمان يكثر فيه الظلم وتكثر فيه الفتن والابتلاءات حتى يمر الرجل بقبر صاحبه، صح معايا كده، فيتمنى أن يكون هو صاحب القبر بدلا من صاحبه الذي هو فيه، وذلك لما يلاقي من البلاء والفتن والمحن، كأنه يريد أن يتخلص من هذا الواقع الأليم. وبعض الناس بالفعل يتخلص عن طريق الانتحار، إحصائيات يقول لك عدد المنتحرين كذا وكذا وكذا. طيب وحينما تنتحر هل أنت تخلصت؟ هل أنت استرحت؟ يوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصدق عليه وصف الاستراحة فيقول إنما يستريح مين؟ إنما يستريح من غفر له. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. فلذلك الميت إما أن يكون مستريحا وإما أن يكون مستراحا منه. لما مرت جنازة بالنبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح منه. فالعبد المؤمن يستريح من هم الدنيا ونكد الدنيا وتعب الدنيا إلى رضوان الله ورحمته وجنته. والكافر يستريح منه العباد والبلاد والهوام ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه شر وأذى. فليس من مات كل من ليس كل من مات قد استراح، وإنما الذي يستريح الذي حصل المغفرة وكان عاملا بطاعة الله عز وجل. وفي الإيمان بالقضاء والقدر يعني سكينة وطمأنينة وراحة للمؤمن، لأنه يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله عز وجل له، ويعلم ويتعلم فضيلة الصبر على الأذى وفضيلة الصبر على البلاء، فيحصل في ذلك أجرا بحمد الله تعالى. أما هذه العلامة فيخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. والحديث متفق عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه. سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث، حديث حتى يمر الرجل بالقبر فيقول يا ليتني مكانه، وبين الأحاديث التي تنهى عن ماذا؟ عن تمني الموت، كما في قوله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه أو لضر نزل به. فضل العلامة دي. طيب حاضر، كيف نجمع بين الاثنين؟ ماشي دي حاجة تانية. ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان وأنه سيكون ليس تمنيا ودعاء صريحا بالموت، وإنما هي رغبة داخل قلب الإنسان للتخلص من الواقع المليء بالمنكرات والفتن، ولو كان التخلص عن طريق الموت. وليس شرطا أن يكون هذا الشعور يقع في قلب كل مسلم في آخر الزمان، بل ربما يكون لدى بعض الناس وليس لدى البعض الآخر، ربما يكون في بعض البلاد وليس في بلد أخرى، ربما يكون في ظروف دون ظروف أخرى وهكذا. فالناس يتنوعون في إيمانهم وقوة تحملهم للبلاء وصبرهم على المنكرات. ثم في الحديث الذي فيه النهي لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إنه بسبب شدة الضر الذي نزل به ونزل به خاصة، فتجده يتمنى الموت هربا من هذا الواقع. والمؤمن كما ذكرنا يصبر ويرضى بقضاء الله عز وجل. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقال حينما يشتد البلاء بالإنسان، أن يدعو فيقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. من العلامات وبها نختم، وهي متعلقة بما ذكرناه في حديثنا عن الأمانة، أن ينطق الرويبضة، أن ينطق الرويبضة. وهذا جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة، السفيه يتكلم في أمر العامة. وهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه من قبل في تحت قوله يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، تكلمنا عنها بالتفصيل. وهنا ينطق الرويبضة، والرويبضة الرجل السفيه أو التافه يتكلم في أمر العام. إذا أنزلت هذه العلامة على الواقع الذي نعيشه تجد بعض السفهاء بل بعض المنافقين بل بعض السفلة هذه المصطلحات قليلة عليهم بلا شك. ليس فقط يتكلمون في أمر الناس من زراعة واقتصاد وكذا، وإنما يتكلمون في الدين، ويتطاول بعضهم على الأئمة وعلى العلماء. ليس الأحياء فقط، بل الأحياء والأموات، حتى وصل التطاول إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فتصدير هؤلاء وكلام هؤلاء في هذه الأمور هذا من علامات الساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الأصل أن يكون المتحدث عن الناس الذي يعبر عنهم هو الإنسان العاقل الحكيم الفصيح، وليس هذا الإنسان التافه السفيه. فمن علامات هذا الزمان ارتفاع الأسافل من الناس على خيارهم، فيكون أمر الناس بيد سفهائهم وأراذلهم، وهذا أمر شائع بيننا ولا حول ولا قوة إلا بالله. والواجب أن يكون أهل العلم والعقل والخبرة والحكمة هم المقدمون على غيرهم في تولي أمور الناس وسياستهم، لأن هؤلاء يتبعهم الناس، فإذا صدر هؤلاء كان الناس إلى خير. أما إذا صدر السفهاء فكثير من الناس ربما يصدق هؤلاء ويصير هؤلاء بالنسبة له قدوة وقادة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيضلون ويضلون. وأنت تلحظ بعض الناس ربما يصدق أشياء، يعني أنت عندما تسمع تظل تضحك، يعني ما تستطيع أن تمسك نفسك عن الضحك. كيف صدق أمثال هؤلاء هذا الإنسان التافه؟ هذا موجود في الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإلى الله المشتكى. فلذا ينبغي أن ننشر الوعي في الناس أن هؤلاء أو أمثال هؤلاء لا ينبغي أن يسمع لهم. لأن البعض ربما يقول لك لماذا لا ترد على فلان، ولما ترد على ولا ترد على علان وكذا. إذا نستغرق حياتنا في الردود، هذا يأتي بشبهة ونظل نرد والثاني والثالث، ونترك تعليم الدين للناس. هذا ليس هو الأصل. الأصل أن نعلم الناس الحق، والباطل يذهب جفاء كما بين الله عز وجل. وأثناء تعليم الحق نبين للناس بعض هذه الشبه، وبالتالي يكون فهم الناس لهذا الواقع الذي يريدون منا الرد عليه، ولا نشغل أنفسنا بالرد على أمثال هؤلاء السفهاء، لأن الرد أحيانا يجعل لهم قيمة ويجعل لهم قدرا هم لا يطمعون في حصوله بهذه أو بمثل هذه البرامج. وإلى الله المشتكى. في الأسبوع القادم إن شاء الله معنا علامات أخرى، وربما يكون عندنا عرض مرئي لبعض هذه العلامات إن يسر الله وقدر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.